بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب نواصل مع دروس العقيدة مع عقيدة التوحيد الكبرى. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: سؤال: هل الحشر بالجسم أم بالروح دون الجسم؟ يعني هل الحشر يكون بالأجسام والأرواح أم أن الحشر يكون للأرواح فقط دون الأجسام؟ فأجاب قال: تحشر الأجسام بأعيانها التي كانت في الدنيا وهي التي تحاسب. يعني أن البعث يكون بالجسد وبالروح لقول الله تبارك وتعالى كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، في إثبات البعث. وكذا في قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق. وخلق الإنسان في هذه الحياة الدنيا متركب من جسد وروح، كما بدأنا أول خلق نعيده، فإعادته في الآخرة للحساب يكون بالأجساد والأرواح. قال رحمه الله: هل يسمع طلب الدليل فنيا على عذاب القبر ونعيمه وما بعده من أمور الآخرة كالحشر بالأجسام وغيره فنيا؟ مراد بذلك يعني حسيا. هل يسمع طلب الدليل حسيا فنيا؟ بمعنى حسيا أي ماديا على عذاب القبر. يعني هل الإيمان بعذاب القبر حتى يؤمن الإنسان لا بد أن يقف على عذاب القبر، أن يسمع مثلا ما يكون بالحس؟ فقال: هل يسمع طلب الدليل فنيا أي حسيا على عذاب القبر ونعيمه وما بعده من أمور الآخرة كالحشر بالأجسام وغيره؟ فقال رحمه الله: الجواب: لا يسمع، فهو طلب لا يتوجه أصلا ولا يقوله عاقل ذو إدراك سليم، لأن الغيبيات هي مما وراء الطبيعة، لأن الغيبيات هي مما وراء الطبيعة، وقواعد الفن منحصرة في الطبيعيات. يعني ما يدركه الإنسان بعقله بحواسه فيما يراه فيما يلمسه، ما يكون في الحياة الدنيا. أما الأمور التي هي غيب بالنسبة له فلا يستطيع أن يدركها بعقله إلا ما أخبر الله عز وجل به أو نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: لا يسمع، فهو طلب لا يتوجه أصلا ولا يقوله عاقل ذو إدراك سليم، لأن الغيبيات هي مما وراء الطبيعة، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدفنوا سألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. لولا أن لا تدفنوا، يعني أن لا يدفن بعضكم بعضا لما يسمع من عذاب القبر، ويكون ذلك بالحس. ولكن الله تبارك وتعالى حجب عنا ذلك كله، فهو عالم غيبي لا يدرك بالعقل. قال: وقواعد الفن منحصرة في الطبيعيات، يعني العقل يبحث في هذه الحياة الدنيا فيما يكون من التجارب التي مبناها يعني على الأسباب وكذا. قال: والعوالم الأخروية من أحوال الموت فما بعده إلى الجنة أو النار ليست متولدة من الدنيا تولدا طبيعيا، بانقلاب الأطوار المتناسبة، فيدركه العقل بالقواعد والقياسات والتنظير بما يراه من المكتشفات. يعني المصنف رحمه الله تبارك وتعالى يقول يعني هذه الأشياء التي هي غيب لنا في العوالم الأخروية ليست متولدة من الدنيا تولدا طبيعيا بانقلاب الأطوار المتناسبة، فيدركه العقل بالقواعد والقياسات. يعني مثلا نزول المطر، نزول ماذا؟ المطر، كيف ينزل المطر؟ يعني يسبق ذلك أشياء، مراحل، واضح الكلام؟ معروفة هذه الأشياء علميا، واضح. العقل أو الإنسان البشري وضع التجارب وكذا ووصل إلى قواعد معينة مبناها على ماذا؟ على الحس. وهذه الأشياء متولدة من ماذا؟ من هذه الطبيعة ومن هذه المخلوقات الموجودة في هذا الكون، واضح الكلام؟ مثلا البذر تبذره في الأرض فينبت بإذن الله تبارك وتعالى، صار هذا الأمر متقررا عند الناس. وقس على ذلك كل ماذا؟ التجارب التي تخضع لهذا، للقياسات، ويكون مبناها على الأسباب، فيتولد بعضها من بعض، يتولد ماذا؟ بعضها من بعض. لكن العالم الأخروي، عالم البرزخ، ليس متولدا من الحياة الدنيا، واضح الكلام يا إخوة، حتى يكون مدركا بالعقل. فقال والعوالم الأخروية من أحوال الموت فما بعده إلى الجنة أو النار ليست متولدة من الدنيا تولدا طبيعيا بانقلاب الأطوار المتناسبة. يعني مثلا كذلك، يعني على كلمة الأطوار، خلق الإنسان يمر بماذا؟ بمراحل، بأطوار، يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يكتب، يؤمر الملك بكتب أربع وتنفخ فيه الروح. فهذه الأشياء يعني مما يكون من خلق الإنسان، أعني الأطوار علميا، وقف الطب الحديث على مثل هذه الأشياء. وهذه الأشياء خاضعة لماذا؟ خاضعة لماذا؟ للتجارب والبحث العلمي وكذا. فهناك أسباب ينبني بعضها على بعض، يتولد بعضها عن بعض. لكن هل الأشياء الأخروية التي حجبها الله تبارك وتعالى عنها يستطيع العقل أن يضع قواعد ينبني بعضها على بعض فيدرك ما يكون في عالم البرزخ؟ فالجواب لا. فقال والعوالم الأخروية من أحوال الموت فما بعده إلى الجنة أو النار ليست متولدة من الدنيا تولدا طبيعيا بانقلاب الأطوار المتناسبة، فيدركه العقل بالقواعد والقياسات. قال فيدركه العقل بالقواعد والقياسات والتنظير بما يراه من المكتشفات، بما يراه من ماذا؟ من المكتشفات. وكذا يقال في سائر الغيبيات التي أثبتها الشرع كالملائكة والجن. يعني الملائكة لا نراهم ولكن نؤمن بهم، الجن لا نراهم ولكن نؤمن بهم، وما في السماوات وغيرها ليست متولدة من الأشياء التي للقواعد بها ارتباط وللعقل فيها مجال. هل العقل يستطيع أن يدرك مثلا عالم الملائكة وأن في السماوات ما من موضع شبر إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تبارك وتعالى، هل يستطيع أن يدرك ذلك؟ لا يستطيع. وكذا كل ما يدخل في هذا الباب من مسائل الغيب. قال فليس للعقل فيها مجال. كما تقدم في المبحث العقل، تذكرون في مسألة لما أوصى المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بقاعدتين عظيمتين، وقال ففيهما الفلاح، ومن تركهما فإنه يعني يتردى أو يوشك أن يهلك. تذكرونهما ولا؟ ما هما؟ القاعدة الأولى، قال القاعدة الأولى يعني بمعنى القاعدة الأولى عدم تقديس العقل ورفعه فوق مرتبته وإنزاله حق يعني إنزاله في الموضع الذي هو لائق به. فالعقل تبع للشريعة وليس حاكما على النصوص، وهو وسيلة لفهم نصوص الشريعة. فأكد على هذا المعنى العظيم من أن العقل له دور ولكنه تابع للنصوص الشرعية. ذكر مفصلا رحمه الله تبارك وتعالى، وذكر القاعدة الثانية قال هي اعتقاد أن قدرة الله تبارك وتعالى مطلقة. قدرته ماذا؟ مطلقة. إذا علمت أولا أن العقل فيه قصور، عقلك فيه ماذا؟ فيه قصور ولا يدرك كل شيء، وأيقنت وسلمت أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل هذا القرآن وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا استسلمت لهذا الأمر يلزم من ذلك أن تقبل كل ما يأتي ذكره في الكتاب والسنة وإن كان عقلك القاصر لا يدرك. فهذه قاعدة أولى. قاعدة ثانية قال أن كثيرا من الإشكالات تزول إذا أيقن العبد أن الله عز وجل قدرته مطلقة سبحانه وتعالى، فلا يعجزه شيء، يخلق بسبب بغير سبب سبحانه وتعالى، يجعل النار بردا وسلاما، يفعل ما يشاء في هذا الكون سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. لذلك كما يذكر في مسألة الإسراء والمعراج، إذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو الذي أسرى بعبده وهو الذي عرج به زال ماذا؟ زال العجب. فلا يقال يعني هل كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعروجه إلى السماوات العلى بالجسد أم بالروح وكذا، لأن قدرة الله تبارك وتعالى قدرته ماذا؟ قدرته مطلقة سبحانه وتعالى، ليس له راد، لا أحد يعجزه. فذكر هذين الأصلين، الأصل الأول إنزال العقل مكانته، الأصل الثاني اعتقاد أن الله عز وجل على كل شيء قدير. فإذا يعني أيقنت بهذين الأصلين وجعلتهما معك زالت عنك كثير من الإشكالات. ما يكون في عالم الغيب وما الحرج في ذلك؟ ويعني ما المانع في ذلك أن يخلق الله عز وجل أشياء لا يقف عليها الإنسان، لا يدركها الإنسان، هي غيب بالنسبة له. فقال وكذا يقال في سائر الغيبيات التي أثبتها الشرع كالملائكة والجن والجنة والنار والميزان والصراط وكل هذه المسائل، كلها نوقن بها ونؤمن بها. وما في السماوات وغيرها ليست متولدة من الأشياء للقواعد التي للقواعد بها ارتباط وللعقل فيها مجال. ثم إن الساعة تأتي دفعة واحدة، قال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، وقال تعالى بل تأتيهم بغتة فتبهتهم، يعني الساعة تأتي فجأة. والعقل لا يمنع شيئا من ذلك لأنه ليس داخلا في دائرة ما يثبته أو ينفيه، ولا يعرفه إلا من طريق القرآن والخبر النبوي كما قدمناه. فظهر أن التصديق بتلك الأمور لا يتوقف على إثباتها فنيا يعني حسيا، إثبات هذه الأمور لا يتوقف على إثباتها حسيا وماديا، يعني لا يقولن قائل لا أؤمن حتى أرى، لا أؤمن حتى أرى، كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة. قال فظهر أن التصديق بتلك الأمور لا يتوقف على إثباتها فنيا إلا عندما لا يرى لله قدرة تامة. شوفوا نفس الكلام المتقدم أعاده هنا، قال لا يتوقف على إثباتها فنيا إلا عندما لا يرى لله قدرة تامة عامة. إذا علمت أن قدرة الله تبارك وتعالى تامة عامة فإنه لا يعجزه أن يخلق عالما يكون محيطا عنك لا تستطيع أن تدركه، ولا للأنبياء صدقا، يعني معاذ الله، يعني بمعنى أنه يكذب الأنبياء فيما يخبرون به، وهو صريح الكفر. صريح ماذا؟ الكفر، يعني أن يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه يعجز عن فعل أشياء مثلا، أو أن الأنبياء غير صادقون فيما بلغوا عن ربهم تبارك وتعالى فيكذبهم، قال وهو صريح الكفر. فالعاقل يقول آمنت بالله وبرسوله، كلام هذا الذي معنا الآن الكلام المتقدم فيه رد سديد على العقلانيين الذين يقدسون العقل، وهذه أو هذا المنهج هو هذا المنهج بمعنى مدرسة تسمى بالمدرسة العقلانية، مدرسة العقلانية، وهذه المدرسة يعني موجودة بيننا في آراء المفكرين وما يسمون بالمثقفين وكذا وكذا في تقديس العقل. فما معنى أو ما تهدف إليه هذه المدرسة؟ أن كل شيء في هذا الكون خاضع للعقل. خاضع لماذا؟ إلى أي شيء؟ خاضع للعقل كل شيء، حتى المفاهيم الدينية كما ذكروا فإنهم يجرونها على العقل وينظرون فيها بعقولهم، ينظرون فيها بعقولهم، فقدسوا العقل ورفعوه فوق مكانته. فهذا الكلام من المصنف رحمه الله تبارك وتعالى فيه رد على أمثال هؤلاء الذين قدموا العقول على نصوص الشريعة، وحملهم ذلك على الكفر بالله تبارك وتعالى وتكذيب الأنبياء وعدم تصديقهم. طيب، قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى سؤال: ما هي علامة الساعة الدالة على قربها؟ تقل المصنف رحمه الله تبارك وتعالى عن الحديث عن العلامات الدالة على قرب الساعة، وقد ذكر آنفا فيما تقدم أن الساعة ما أمرها إلا كلمح البصر أو هو أقرب، كما قال تعالى مثلا اقتربت الساعة وانشق القمر. فانشقاق القمر، انشقاق القمر دليل على قرب قيام الساعة، وقد وقع ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم، ورآه الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اشهدوا اشهدوا. وكذا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعه الوسطى والتي تلي الإبهام، فقال بعثت أنا والساعة كهاتين. شيخ أيت، يسألونك عن الساعة أين مرساها؟ فيما أنت من ذكرها؟ فيما أنت من ذكرها؟ أي ذكرها، أي أنك يا رسول الله معناها علامة معلمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هي علامة معلمة قرب الساعة. وجه الدليل كيف يعني؟ لا تسأل ولا تستدل. لا ليس لا وضوح، يعني خطر ثم من قرأها قال يسألونك عن الساعة، فيما أي لماذا يسألونك عن الساعة؟ أنت من ذكرها؟ لا أنت لا تعلم وقتها، يعني مناسب من أولها أنت من ذكرها، فيما أنت من ذكرها؟ تأويل، هذا تأويل، ما التأويل يعني مذموم ولا؟ التأويل بعد معنى خطر تحريف، ليش سكت؟ لا هو معلوم، يعني هو يعني اصلا يعني فيها حتى في سبب النزول، يعني انهم يعني كانوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعه ووقت وقوعها، واضح. فالله عز وجل قال يسالونك عن الساعه اين مرساها، مرساها اي وقوعها، فيما انت من ذكرها، يعني وما شانك بها، انما انت منذر من يخشاها. الساعه علمها عند الله تبارك وتعالى، فلا يعني شأن لك يعني بأن تشتغل بها أو أن تكثر من ذكرها أو أن يسألك الناس عنها، فعلمها عند الله تبارك وتعالى. طيب، فالشاهد أنا فقط ذكرت هذا الكلام لأجل أن المصنف ذكر أن الساعة كلمح البصر أو هو أقرب، فذكرت قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وكذا نعم حديث جبريل نعم في تقصد في الأمارات والعلامات، أي نعم يدخل هذا كله في العلامات الصغرى، يدخل أشراط الساعة منها ما هو أشراط صغرى وأشراط كبرى، أشراط الصغرى فمنها كما ذكر أخوكم قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، فقال أن ترد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وقد وقع ذلك كله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر كذلك أنه لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، فبصرى موضع من بلاد الشام، بصرى موضع من بلاد الشام، خرجت هذه النار كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، وأرخ ذلك في سنة 654، وذكر رحمه الله أن يعني ممن أجاد في ذكر هذه النار ووصفها الحافظ أبو شامة المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى، فقد ذكر طرفا أو ذكر يعني في شأنها أخبار كثيرة مما تواتر ذكره أو ورد في الرسائل التي بلغتهم عن تلك النار، وكذا الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى تحدث عنها، وهي نار خرجت في الجهة الشرقية من المدينة عند الحرة، عند الحرة، وسمع أهل المدينة قبلها أصواتا مدوية مزعزعة كأصوات الرعد قبل خروجها، وبعد ذلك انشقت الأرض وخرجت هذه النار العظيمة، وظل بقاؤها أياما متوالية، يعني مش بقيت يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا أربعة، يعني حتى ذكر ممن أرخ في ذلك بلغت شهرا، شهرا وربما زادت على ذلك شيئا، فهذه النار العظيمة، حتى ذكر من ذكر في شأنها أن من أهل العلم أو طلبة العلم من كان يكتب على ضوئها في الليل، يكتب يعني يكتب على ضوئها من شدة عظم هذه النار وتوهجها، واضح حتى أنها أضاءت لأعناق الإبل ببصرى، فلكم أن تتصوروا هذا المشهد العظيم، فهذا قد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار بأرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى، وكذا يعني غير ذلك من العلامات، الشاهد أن الساعة أمرها قريب، فقال هنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ما هي علامة الساعة الدالة على قربها، فقال الجواب طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة من الأرض وظهور الدجال الكذاب المدعي أنه الرب وفتنته أكبر فتنة على المسلمين، فينبغي تكرار تنبيه الناس على افترائه ونزول نبي الله عيسى عليه السلام حاكما بالشرع المحمدي وخروج يأجوج ومأجوج من وراء سد ذي القرنين ليفسدوا ثم يهلكهم الله وغير ذلك، وفي الأخير ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الصعق فيموت جميع الأحياء ثم نفخة البعث فيحيا جميع الأموات فإذا هم قيام ينظرون. تلاحظون أن المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الفقرة ذكر الأشراط ذكر لا مسألة الترتيب لا كبرى نعم ذكر الأشرار الكبرى. طيب فيما يتعلق بهذه المسألة العظيمة أولا يعني قبل الشروع يعني في تفصيل هذه العبارات ذكر ترتيب العلامات الكبرى حسب وقوعها، ذكر ترتيب العلامات الكبرى حسب وقوعها، لأن في ترتيبها خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. فهناك علامات كبرى تدل على قرب قيام الساعة، فإذا ظهرت كانت الساعة على إثرها. طيب ركزوا معي الأول. ففي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. حديث هذا عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. الحديث هذا يا حبذا لو حفظناه، حديث في صحيح مسلم، لم يعتبر أصل في هذا الباب في علامات الساعة الكبرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات. حديث في صحيح مسلم. تقريبا الحديث يعني 2901 رقم الحديث. طيب، والآيات الكبرى متتابعة في وقوعها، لا يكاد يفصل بينها فاصل زمني، يعني وقوع الأشراط الكبرى يقع وقوعا متواليا سريعا، وهي تشبه في تتابعها إذا وقعت العقد إذا انقطع سلكه الذي ينتظم حباته، فإن الحبة الأولى تسقط فتتبعها بقية الحبات بلا تأخير، يعني كما هو حال العقد في خرزات في حبات، إذا قطعت هذا السلك الذي تنتظم فيه الحبات فإنها تتساقط تباعا، فكذلك أمر الساعة أي في أشراطها، إذا ظهرت أو ظهر أول أشراطها فإن الأشراط الأخرى تكون متوالية متتابعة، كما روى الحاكم بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمارات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. قال: الأمارات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن وقوع الحرب الكبرى بين المسلمين والروم، وهي التي سماها الملحمة، سمى بالملحمة الكبرى، ستكون أولا، ثم يفتح المسلمون القسطنطينية، ثم يخرج بعد ذلك الدجال. روى معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ظهور أمارات الساعة وأشراطها، وقال: وخروج الملحمة فتح، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، يعني إذا فتحت القسطنطينية ظهر الملحمة، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، وفتح القسطنطينية علامة على ماذا؟ على خروج الدجال. ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأحداث يعني بمعنى خروج الملحمة فتح القسطنطينية، فتح القسطنطينية خروج الدجال، فهذه الأحداث تقع متتابعة متوالية، وبعد خروج الدجال ينزل عيسى، يعني إذا خرج الدجال بعد ذلك يكون نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ويقتل الدجال، ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى ويهلكهم الله في زمنه، والترتيب إلى هنا واضح ظاهر. الترتيب إلى هنا واضح ظاهر. أي ترتيب؟ العلامات يعني خروج الدجال. لا في الكبرى، خلينا في الكبرى. خروج الدجال، نزول عيسى بن مريم، خروج يأجوج ومأجوج. إلى هنا الأمر واضح وبين. أما بقية الآيات فإن ترتيبها ليس واضحا تماما. نعم، خروج الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض، وخروج النار التي تحشر الناس تكون بالتأكيد بعد خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج. يعني العلامات هذه: طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة أي دابة الأرض، خروج النار التي تحشر الناس أي من قعر عدن إلى أرض المحشر. هذه العلامات تأتي بعد خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج. ولكن أيها يسبق الآخر فيما يتعلق بطلوع الشمس من المغرب وخروج الدابة؟ فإن الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة صريح في أن خروج النار التي تحشر الناس من اليمن هي آخر الآيات، حديث المتقدم في صحيح مسلم، وآخرها نار تخرج، يعني نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم. طيب، فهذه العلامة هي آخرها، واضح الكلام يا إخوة؟ يبقى الآن معنا كم من العلامات؟ العلامة الأولى والثانية والثالثة، والعلامة الأخيرة النار التي تحشر الناس من قعر عدن إلى أرض المحشر. هنا مسألة: هل طلوع الشمس من مغربها قبل ظهور الدابة، أم أن ظهور الدابة يعقبه طلوع الشمس من مخرج من مخرج من مطلعها؟ فقال: إن الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن حذيفة صريح في أن خروج النار التي تحشر الناس من اليمن هي آخر الآيات، فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات العشر الكبرى، وقال في الآية العاشرة: وهي النار آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وتبقى ست آيات: طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة، والدخان، والخسوف الثلاثة، الخسف الذي بالمشرق، والآخر الذي بالمغرب، والثالث الذي بجزيرة العرب. أما طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة فتكونان بعد نزول عيسى وقتله الدجال وإهلاك يأجوج ومأجوج في عهده، وبعد يعني بعد يعني خروج هذه العلامات. لأن ركزوا معي، لأن بعد موت عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يبقى الناس مدة من الزمن في بحبوحة من العيش، وذاك الزمن زمن ماذا؟ زمن البركات والخيرات. وبعد ذلك يرسل الله تبارك وتعالى ريحا طيبة لا تدع مؤمنا، يعني لا تدع مؤمنا إذا استنشق إلا قبضت روحه، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا الزمن يعني زمن البركات، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لو ألقى حبة على حجر الصفا، على الحجر الأملس، فإنه ينبت. والجماعة من الناس يصدرون ويشبعون عن القطف من العنب، قطف من العنب تأكل منه الجماعة، والرمان كذا تأكل منها العصابة من الناس، أي الجماعة من الناس فتشبعهم. وهذا يسمى بزمن البركات. فإن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا ذكره، فإنه ينزل حكما مقسطا عدلا يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فكما ذكر في الحديث: فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام، ويكثر المال وتكثر الخيرات. فقال يعني هذه الآيات الستة: طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة، والدخان، والخسوف الثلاثة، الخسف الذي بالمشرق، والآخر الذي بالمغرب، والثالث الذي بجزيرة العرب. أما طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة فتكونان بعد نزول عيسى وقتله الدجال وإهلاك يأجوج ومأجوج في عهده. وبعد العلامات الست هذه بعد ماذا؟ فساد الناس ودروس الإسلام، وقبل خروج النار التي تحشر الناس. واضح الكلام يا إخوة؟ واضح الكلام إلى هنا يا إخوة؟ يعني الآن عندنا العلامة الأولى خروج الدجال. العلامة الثانية نزول عيسى ابن مريم. العلامة الثالثة خروج يأجوج ومأجوج. العلامة الأخيرة نار تخرج من قعر عدن، من قعر عدن تحشر الناس إلى محشر. كم بقي من العلامات؟ ستة. الستة علامات هذه لا تكون إلا بعد ماذا؟ بعد موت عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وظهور الفساد في الأرض واندراس الإسلام وذهابه. يبقى هذه الآيات الستة هذه موضعها، لكن ترتيبها كيف سيكون؟ قال: فتكونان بعد نزول عيسى وقتله الدجال وإهلاك يأجوج ومأجوج في عهده، وبعد فساد الناس ودروس الإسلام، وقبل خروج النار التي تحشر الناس. ولكن أيهما أسبق، خروج الشمس أم خروج الدابة؟ فذلك ما لا يجزم به، وذلك لعدم جزم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حديث عند مسلم في كتاب الفتن، عند مسلم في كتاب الفتن، قال: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها، يعني طلوع الشمس أو خروج الدابة، أيهما كانت قبل صاحبتها؟ يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم جزم أو لم يجزم؟ لم يجزم. قال: فالأخرى على إثرها قريبة. وهنا لسائل أن يسأل: كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس؟ وتقدم تقريره وهو الصحيح أن أول الآيات خروج خروج ماذا؟ الدجال. فهذه مسألة تبحثون فيها، وأسمع منكم الإجابة في اللقاء المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني عندك الحديث المتقدم في صحيح مسلم أنه لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر ماذا؟ خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم. واضح الكلام؟ طيب، هنا في الحديث هذا الحديث قال: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، فقال أول الآيات، فلا هل ألا يكون هذا الحديث يعني مبينا لأولية هذه الآيات؟ فقال: طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى. واضح الكلام يا أخوة السؤال؟ نعم. لكن الترتيب الصحيح، ترتيب الصحيح الدجال، نزول عيسى بن مريم، ظهور يأجوج ومأجوج. فكيف يجاب عن هذا الحديث؟ هذا هو السؤال. حديث في كتاب الفتن، يعني ممكن ترجع إلى صحيح مسلم، ربما تجد الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى تحدث عن هذه المسألة، وهو في كتاب الفتن برقم يعني 2941، يعني في كتاب الفتن. يعني كيف يجاب عن هذا الحديث؟ ونتم في اللقاء المقبل بإذن الله تبارك وتعالى هذه المسألة وذكرى أشراط الساعة الكبرى. أولية نسبية. التسمية لا بأس، هي أولية نسبية. لكن شنو ما المقصود بالنسبية؟ لا لحظة فقط، شوف الأسئلة من الوقت، الحصة انتهت. السؤال يعني الإنسان له طاقة بل تظهر عليه عند مروره على لحظة يا أخوة بارك الله فيكم، يعني عند مروره على آلة معينة، ويعني بمعنى أن الإنسان عنده طاقة معينة. قالوا يعني هذا يعني على أساس يعني يوجد في العلم الحديث وكذا أنه اكتشاف هذا الأمر كما تذكر هنا السائلة. ف فإذا قرأ هذا الإنسان الأذكار فتوجد يعني طاقة تحميه من الشياطين، يعني إذا قرأ الأذكار تظهر عليه ماذا؟ كان يعني طاقة أخرى، يعني هذا الذي فهمت يعني تحميه من ماذا؟ من الشياطين. قال فهم يسلمون إذا يعني وجدوا مثل هذه الأشياء. ألا يزيد هذا المرء يقين؟ هو يعني بغض النظر عن هذه المسألة هل هي واقعة ولا غير واقعة، إذا أثبتها الحس وثبت ذلك يعني لا مانع من ذلك، يعني حتى عقلا، واضح الكلام. لكن عموما في هذه المسألة رب العزة سبحانه وتعالى قال سنريهم آياتنا في الآفاق حتى في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وغير ذلك من الآيات التي فيها بيان على قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا كقول الله تبارك وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فصحيح هذه الأشياء تزيد الإنسان يقين. يعني مثلا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأطوار الجنين في بطن أمه، هذا أمر كان يعني لا يدرك بالعقل، لا يدرك بالحس في ذاك الزمان، فيأتي في زماننا من يثبت هذه الأطوار فيكون مثلا سببا في ماذا؟ في إسلامه، سببا في إسلامه. أو حديث الذبابة أن في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء، وأنك إذا غمستها في الإناء فلك أن تشرب منه ولا يصيبك شيء، فكل ذلك داخل في هذا الباب، والله عز وجل يجعل لعباده من الأسباب ما شاء سبحانه وتعالى. طيب بقية الأسئلة المرة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني الوقت ضاق يعني.